بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، وصلنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في اللقاء الماضي إلى مسألة زواجه من خديجة رضي الله عنها، ووقفنا مع دروس ومعان هي في الأصل مهمة. وكما ذكرتكم غير مرة أننا حين نقص سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس للتعجب ووسوسة الشفاء أو تحريك الألسنة والسمسمة والصلاة فقط دون وعي أو قلب، وإنما المقصود من رواية السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأسوة واكتساب العبرة واتخاذ طريقه طريقا صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم والتعلم من هديه وسمته وفعله بأبي ونفسي وأمي وهو صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا أن من الدروس المستفادة في زواجه من خديجة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها أكبر من مسلما وأرملة، سبق لها الزواج. فهذا مستفاده ومعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد شيئا وراء حاجة الجسد، أن القضية ليست قضية سهوة يقضيها أو وطر يفضيه أو إلى ما غير ذلك من المعاني الحيوانية في البشر. وأصل الحيوانية بمعنى الحياة، وإن الدار الأساس لهي الحيوان، يعني حياة حقيقية، ليس المقصود منها صفة البهيمية يعني. فأصل أن هذه معاني الحياة الطبيعية، آكلا وشربا ودماء، معاني لا يستغني عنها إنسان. ولكن صاحب الهمة العالية وصاحب المستوى السامي والأفق العالي لا يبحث عن حاجة الجسد وحده، وإنما حاجة الجسد هذه ليست غاية، إنما هي وسيلة. نحن قوم نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل، إنما نأكل فقط للمحافظة على رمق الحياة. قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، كم لوم يوقفوه على ظهره، يوصل ظهره يوقفوه على رجليه. نعم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فلذلك كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وارتضاؤه خديجة زوجة كان معنى عظيم، لأن هدفه في الحياة ليس فقط قضاء الوطر وإبداء السهوة، وإنما كان همته وراء ذلك وفوق ذلك. إنه كان يرجي أن يصل إلى أن يعبد رب البشر، فهذه فقط أمر يبلغه في الطريق ويعينه على أدائه. فالتمس أيضا في خديجة نفسا عالية، نفسا شريفة، همة عظيمة، طهارة، كانت تسمى العفيفة في زوجها في قومها وفي أهلها. الثاني، أن الإنسان حين يتزوج من هذا المعنى فإن الله لا يضيعه. أرأيت رجلا يعمل لله أن يضيعه الله؟ إطلاقا. إن الشاب الذي يأتي فيسترق فنكون تحت من السراق، وارض بالبينة وسيرضيك الله. فإن هذه المعاني لا تنفخ إلا في قلب قد عمر باليقين، عمر باليقين. إن الذي يدخل على مسألة الزواج وهو يريد فقط الشهوة والمتعة والمزاج فقط، فإنه حين ذلك ستكون أفسد جيدا. فقد قلت في الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة انك تجد افشل الزيجات التي بنيت على الحب او على الجمال. التي بنيت على الحب وحده انه يحبها فإن وحين احبها انما احب صورتها احب رقتها احب تصرفاتها وحين يعيش معها تحت سقف واحد 24 ساعة يبدو له منها ما لم يكن يحتسب. فحين ذاك يتحطم الحب وتظهر العيوب وتصف المشاكل وينهار البيت. أن الذي يتزوج لمعنى آخر، لذلك ذكرنا في هذه المجموعة من الأشرطة في صداب الزواج أن أول ما تطلبه بعد الدين حد فكر الأصل المعزل الأرامة البيت الطيب الطاهر الأصل النظيف، أن تكون بنت أصول بنت ناس محترمة لها أب رجل وأم ربة منزل ست بيت قرت في بيتها. حين يختار هذا المعنى فإن مشاكله تنحل بسهولة وبمثال بساطة، لأنه اختار بنتا تربت في بيت رأت أن الذي يقود البيت من أبوها فعاشت في كنة رجل يقودها. أما إذا عاشت في بيت قد انعكست فيه الموازين وانقلبت فيه القيم وصار الرجل والمرأة فإنها حين ذاك تبغي أن تصنع من زوجها هذا الإمعاء الذي يطأطئ رأسه ويسير في أي اتجاه ينقاد إليه ويقال. المقصود يا شباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة بحثا عن هذه المعاني الزوجية السامية كانت أفضل زوجاته، حتى أنه لما قالت عائشة وكان يكثر من ذكري خديجة قالت قد أدرك الله خيرا منها. تغار عائشة وهكذا المحب وغار حتى من الموتى. قالت عائشة من خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة والترحم عليها والدعاء لها، فقالت قد أدرك الله خيرا منها. فقال لا والله ما أنزلني الله خيرا منها. أبدا ما حصلت. وهكذا يكون الحق والإنصاف، إنها معاني نظيفة معاني عظيمة معاني طيبة. تجد أن خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل معها مدة زواج 25 سنة ما تزوج عليها. ثانيا رزق منها الولد ولا رزق من غيرها، فرزق الله منها القاسم من الذكور القاسم وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالسيد والطاهر والقاسم كبير، حتى انه كان يركب الدابة ويسير على النجيبة، ومات عبد الله وهو طفل. وايضا رزق منها بالبنات الاربع زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة، ثلاثة مثل في حياته. وعاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ثم مات. لا شك ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة كان معنى عظيم، كان معنى اصيل، بدليل انه صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بخديجة، وهذا هو الشاهد ودليل الزواج النابح، انه بعد زواجه بخديجة ابتدع حياة التأمل والعزلة وهزل ما كان عليه الحرص في احبائه الصاحبة من اثمان ولغو وخمار ونفار. ان زواجه لم يقطعه عن ادارة تجارته وتدبير معاشه والضرب في الارض والسعي في الاسواق، ولم يمنعه ايضا من التفكر في خالق الكون ومدبره وان يهجر الناس ليختلي بنفسه الايام ذوات العدد. هذا هو الزواج النافش الذي لا يكون الشاب بعده رجلا فاسرا، كما يقال اتجوز وقعد في البيت، انه بعد ان يتزوج وكثيرا راينا ان الشاب المنحف في طلب العلم المجتهد في الدعوه الى الله وحريصة على حضور المشايخ والسعي وراء المشايخ. كم رأينا من هؤلاء إذا تزوج سكر وانتهى وصار فقط نصفه. الأخ تزوج صار زوجا وانتهت قضيته عند هذا الحد. هذا أكبر دليل على فشل الزواج، لأن الزواج إنما شرع أصلا إهانة على الدين. ألستم معي في هذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المستدرك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك شرع البيع رضي الله، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل فقد أعين على ستر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. أعين على ستر دينه في الزواج والإعانة. أما أن يكون الزواج تحطيما للهمم، أن يكون الزواج محوقا عن الطلب، أن يكون الزواج مسببا في الخيوط، فتكون الزوجة في نفاق سببا لدخول الزوج النار والعياذ بالله. نعم، أقرأ حكاية أسمعها أن أحد الإخوة يتصل يقول: أنا زوجتي تقول لي ما تنزلش الفجر، أنا بخاف أقعد وحدي. قلت: إذا كن عبد المرأة ما تنزلش. نعم، أعمل إيه طيب؟ تقول: خذ نحاس ونزل النساء مغلقة. ماذا أصنع؟ إلا ليس القضية، لأنهم في الأصل لم يكن رجلا. من أول لحظة أن تعلمنا أن حدود الله لا تنافس، ليست قابلة للمناقشة، ليست قابلة لأن نتفاهم بتفاهم. حي على الصلاة، يعني لا زوج ولا أب ولا أم ولا دنيا ولا خلل ولا سوس ولا أولاد ولا صحة ولا شيء. حي على الصلاة يحميه، يعني حي على الصلاة، يعني المسجد، يعني المسجد، يعني بيت الله، يعني تلبية الدعوة. وانتهت القضية. المقصود أيها الإخوة أن الزواج كما ذكرت منعطف خطير في حياة الفرد والجماعة. فإذا كانت الزوجة صالحة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم زوجات صالحات، يكون عونا على أمر الدين والدنيا، وأن يقينا شر النساء الكبيرة، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولم يكن ثمة ما يقلق بعد هذه الزيجة في بيئة العرب إلا موت الذكور، أن رجل زوجك عبد القاسم وعبد الله فمات وأربع بنات فعشنا، عاشت البنات ومات الذكور، فكان رسول الله يعير بهذا فيقال له الأبكر. يعير الكفار بهذه الكلمة فيما بعد، إن البنات كانت تفض وجوه الآباء حين يسمعن بميلاد البنات، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو حكيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ كان الرجل في الماضي إذا بشر بالأنثى اسود وجهه، ولعل بقايا الماضي ما زالت عالقة في نفوس بعض الرجال. ولا شك ان الذكور افضل من الرجال، هذا لنا لا ينكر. يظهر الحق ولا ايه؟ تصلون؟ صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الذكور افضل من الرجال، هذا قدر الله، هذا قدر الله. وكثيرا ما انكر هذا، ان المرأة التي لا تعتقد هذا، يعني تعتقد ان احنا بننتقص حقها حين نقول ان الذكور افضل من الاناث، هي كما وصفت مع اختصاص عقل نبيه. هناك قائل يقول في الجو: خمس يختلف الحل والحرام. هذا طائر يطير في الجو ورمي وبخطفه في الحلو الحرام جنبه ايه؟ هذا قدر الله فيه حكمه لكننا لا نعلمها. فكذلك رساله التفصيل لذكور حيات الذين يتلاعبون بها من الحلمانيين والمنافقين والكفر والملحدين والمستشرقين واجنادهم من اسماء من ابناء المسلمين فان هؤلاء انما يتلاعبون بتوابس وضعها الملك الذي خلق وضع هكذا ان المرأة امرأة والرجل ينبغي ان يعتقد هذا. اما ان تحاول المرأة ان تكون رجلا فلن تكون رجلا وانما ستصير نسخا كما هو واقع وحاصل للآن. ان المرأة وانتح وخواتف بالله التي تحاول ان تكون رجلا في بيتها ان تتعامل مع زوجها معاملة منه انما هي تأثر خصوصيتها التي خلقها الله لها لها وترعاها فيها. فلذلك تصير نسخا يكره. فلا هي استطاعت ان تكون رجلا ولا احبها زوجها على انها امراه. فينتجب البيت ولا شك فينبغي ان تكون المراه امراه وان تصل امراه تخرج البيت وتطيع الرجل وتذل له معاني لابد متحققه باصل الديانه. فالمقصود ان نعود الى اصل المساجد تكون الاسئله فيها لان الرجل قد يرزق بنات فيدرس. انت لا تعلم الخير ان الذي يعلم الخير لك من الله. فاذا رزقت اناثا فهو خير ولا لا؟ هو خير. الله اعلم بما يصلحك. وكم من ولد ذكر يعني افسد والده وادخلهما النار. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يغرقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرا ورحمه. لذلك قال الله عز وجل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وانظر هنا كيف قدم الاناث على الذكور. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور للاناث النفسي في قلوب الذكر ان الذي وهبك الاناث هو الله وهذا هو القدر. او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. شو التعقيد ايه؟ انه عليم قدير. انه ايه؟ عليم بما يوصف عباده. قدير على ان ينفذ ما علم انه نفعه. عليم في قدرته قدير في علمه جل جلاله. المقصود ان رزق البنات خير بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال من هذه الجواري جاريتين بنتين. الحديث ثلاثة. من حال من هذه الجواري ثلاثا كن له حسابا من النار. فقالت امرأة واثنتين يا رسول الله. قال واثنتين. فإذا رزقت ثلاث بنات كن لك حسابا من النار. حيث هل انت تعيش في الدنيا الا لاصطناع هذا الحجاب؟ انت تعيش في الدنيا ابتلاء لتقطع حجابا بينك وبين النار. فاذا رزقت البنات تحزن ولا تفرح؟ تفرح والله. هذا هو الواقع. ولك في رسول الله اسوه صلى الله عليه وسلم فقد كان يحبهن. كانت فاطمه احب الناس اليه صلى الله عليه وسلم وكانت اشبه الناس بابيها صوتا وهديا وذلا وخوفا رضي الله عنه. وكان الرجل عنده من الذكور الكثير وهو يستحي بنتا. وهو ايضا عنده من الذكور والبنات الكثير وهو يستحي واحده تكون حبيبته فيها الحنون والرزق والرحمه واللطف. المقصود ايها الاخوه ان مساله البنات لم تكن تحزن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تغير وجهه من جهه بناته او من جهه امهن وانما كان راضيا صلى الله عليه وسلم. وان كان الكفرة بعد ذلك كانوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق هذه الاماني الصغيرة. امنيت ان يكون له ولد ذكر. هذه اماني صغيرة في جنب امانيه صلى الله عليه وسلم. المقصود ايها الاحبة في الله. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة تلك العيشة الهنية. وننتقل مع سيرته صلى الله عليه وسلم رحلة. يعني بعد ذلك ادخل يا رجل. مع سيرة رحلة. في توفيق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعصمته له صلى الله عليه وسلم. يكون صاحب السيرة الذهبية. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي. قال جبير بن مطعم اضللت بعيرا لي فذهبت اقربه يوم عرفة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي. وانه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه. كان الحنس من قريش لا يقفون مع الناس في عرفات. وانما كانوا يقفون قبل عرفات فيكون لا نقف مع الناس لهم افضلية. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله وفقه قبل ان ينزل عليه الوحي ان يقف بعرفات مع الناس. وانه واقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له. فقلت هذا والله من الحمد. فما سأله هؤلاء? مفهوم يرسل يرفع قومه. ولكن هذا كان من توفيق الله له. ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم. لان قومه كانوا يقفون بالمزدلفة. يقف معهم في الصباح. ويدفع اذا دفعوا. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في الجاهلية كما كانت تفعل قريش. ثم ننتقل نقلة نقف معها. وقفة الإذنون قد تكون قليلا لمناسبتها لما نحن نستعد له هذه الأيام. ألا وهي قضية بناء الكعبة. ونحن في هذه الايام تهتف القلوب لحج بيت الله الحرام. نسأل الله ان يرزقنا حج بيته في عامنا هذا. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم تابع لنا بين الحج والعمره. اللهم لا تحرمنا من زياره بيتك معاشنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الكعبه. وما ادراك ما الكعبه. الكعبة بيت الله. أضاف الله إلى نفسه ونسبه إليه فقال لخليله وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي. فنسبه الله إلى نفسه. لذلك تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم. فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا. وكلما تذكروا بعدهم عنه انوا. كلله ضرها من رؤية البيت. لحظات كأنها ليست من الدنيا. الى الله. الكعبة. بيت الله. بيت خلق من الحجر. واضيف الى الله. فصار مغناطيس افئدة الرجال. الله اكبر. لله ذره. بيت من وقع عليه طرفة بشر بتحقيق الغفران. لله ذره. بيت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه. فطافة بطافة وصوتة بصوتة حتى يبدل وقلبك البيت المحمود. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان لله بره بيت ما خسر من انفق على الوصول اليه ماله. لله بره بيت ما ربح من ظن عليه بشيء. يقول محمد المصطفى عليه وعلى اله الصلاه والسلام راويا عن رب العزه قال في الحديث القدسي: ان عبدا اصححت له جسده واوسعت له في ماله ثم لا يجد الي كل خمس سنين انه لمحروم انه لمحروم انه لمحروم. يا محروم يا من لا تزور بيت ربك. اي حرمان بعت به بعت لئلا تفوق ببيت الله. بيت الله بيت من زاره نسي مزاره وهجر دياره. لله بره بيت لا تستبعد اليه المسافه. لله بره بيت لا تترك زيارته لحصول مخافه. لله بره من بيت لا تترك زيارته خوف هجوم آفة. بيت لله بره من صبى عنه فقلبه أرقى من الحجارة. بيت من وقع عليه سعاه وانواره تسلى عن شموسه وأقماره. بيت لله بره الكعبة. بيت ليس الحزن من بعد عنه كيف يصبر. انما العجب العجب العجب ممن حضره وجلس امامه كيف يتركه ويرجع. اي والله اي والله ان الذي يزور بيت الله حين يدخله ويجلس يتمنى بهاء الكعبة جمالها جلالها خيبتها. حين يتجلى حين يتمنى هذا النور لهذا البيت فإنه حين يفارق البيت يفارق هناك قلبه. ولله بر طبيب القلوب ابن القيم حين يصور رؤية البيت فيقول: ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا اليه تبرموا كانهم لم ينصروا قط قبله. اللهم قد ترحل عنهم. فلله كم من حفره مغلقه واخرى على اثارها لا تقدموا وقد سرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويكتم. اذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب كل مؤمن. اذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب تألمه. لأن يقول ابن القيم: لا يعرف الطرف المعاين حسنه الى ان يعود الطرف والشوق اعظم. ولا عجب من ذاك فحين اضافه الى نفسه الرحمن فهو المعظم. كساه من الاجلال اعظم حلة عليها فراش بالملاحة معلم. فمن اجل ذاه كل القلوب تحبه وتخضع اجلالا له وتعظمه. حديث ضعفه الشيخ الالباني حفظه الله ولكن حسنه الامام السيوطي وابن ابن حجر والامام المنذري وايضا صاحب كتاب نجمع الزوائد. قالوا: حديث حسن بمجموع طرق حسن لغيره. في الحديث كما قلت ضعفه الشيخ الالباني وحسنه اربعه غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل على البيت كل يوم 120 رحمه. ايه يا اخوتا والله اننا بحاجة لرحمة واحدة تنزل علينا من الله. اللهم انظر الينا في ليلتنا هذه نظرة رحمة وانزل علينا من عندك رحمة ولا تحبنا من بيتك هذا الا مرحومين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين، و20 للناظرين. لذلك كنت اوصي اخواني ونحن هناك في العمرة الذين يزملون السطوح كأنهم لما عاشوا على السطوح أزملوا السطوح، يذهب هناك عند الكعبة فيصلي لك السطوح بعيد عن النساء وبعيد عن الزوج وبعيد عن الزحمة. سبحان الله، لتترك القرب من الكعبة حين تصلي إليك وأنت لا ترى الكعبة كأنك تصلي في أي مكان مصر. أما حين تصلي وأمامك الكعبة في الصفوف الأولى خلف الإمام فإن الصلاة يكون لها طعم آخر ومعنى آخر وروح أخرى وخشوع آخر. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عيوني من بيوت مكة نور، وبقلبي ومهجتي وشعوري من أروحي وحق نافخي، من أروحي وحق نافخ روحي لهفة نحو بيته المعمور، إنه في بصيرتي يتراءى رغم غمضي وحلكة الديزور، وكأن الآيات من كسوة الكعبة تجلو على السواد الوقور، نقشت فوق غرة الدهر هديا أبديا بجوهر من نور، بسمة المؤمن التقي ينادي في الدجى ربه بقلب طهور، مشرق في السماء كرمضة نار أوقدت في السراج في رأس طور. نعم إخوتي لله، كم في الرؤية من معاني العطرات، وكأني والبيت يشرق حولي شامخ المسجد في سنى الأسحار، لا تجرني في ماء زمزم حتى خلتني ثرت من خلال إزاري، جاوز الروح بي معالم عرضي فالسماوات والعوالم داري، والمفاهيم في مسارح روحي والمساحات في غير قراري، فقيامي في الحجر لاح سجودا وسجودي سباحة مع الأقمار، وانطلاقي أسعى هدوء مريح، ووقوفي على الملتزم سياحة في البراري، ضجيج الحديد حولي سكون، وبسمعي دؤارة الأحجار. عجبا للبيت، عجبا للكعبة، أي سر في النظر إليها، كيف تسمو بفطرتي ووجودي عن مفاهيم كوني المحفوظ. اي والله اخوتاه، ان الوقوف بين يدي الكعبة والنظر اليها وتذكر اقدام النبي محمد وهو يطوف، وخلفه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر وابو الدرداء، اماكن نزل فيها الوحي وأصحابه حين تجلس، حين ترى فراغا تجلس في ظل الكعبة في النهار، تجلس في ظلها وتتكل بظهرك إليها تتذكر النبي محمد، ويتسح ببر وقد أتاه خباب بن الأرض، حين تنتقل قليلا لتشاهد الجهة الأخرى تتذكر أن عبد الله بن مسعود قرأ هنا سورة الرحمن فشقت أذنه، تلتفت قليلا تتذكر أبو ذر وهو يظهر بلا إله إلا الله، فضلت حتى حمل تنزل زمزم تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب منها قائما، وعلي والعباس وهما ينزحان فيسقيان الناس. هناك يعيش قلبه، ترى أصلك، تتذكر سلفك، آيات تحير الألباب، زمان يمسك الدنيا بأسرها، زمان دموع العين عنه دواء، أي سب بين الكعبة وبين العين اذا ما نظرت اليه؟ اي سر بين البيت وبين الدموع؟ اي سر بين الكعبة وبين القلب؟ حج قوم وكانت فيه امرأة فجعلت تقول اين بيت ربي؟ اين بيت ربي؟ فيقولون الان ارينا تقدري كل الطريق وهي ماشية من الاول اللي هو ماشي بقى يا اخوة ربنا يرزقكم الحج يا رب. من اول ما طلع من مصر كده بعد ما سرق يدورك اول طريق السويس وراكب من السويس هي الكعبة فين؟ يرزقه مستر بدري. والله ترى هذا الكلام من احد اخواننا ومن عجب انه حديث الانتظار. لكن خلاص ليست الحبرة بمن سبق انما الحبرة بمن صدق. نعم اذا وصلنا الى نويبع يسأل هو احنا كده قربنا خلاص يدورك الحاج بس يا ابن اصبر يا ابن تصبر تصبر حبارة ساعة فين الكعبة بقى؟ فين الكعبة؟ هكذا كانت امرأة تقول اين بيت ربي؟ اين بيت ربي؟ فيقول لها تصبري الان ترين بيت ربك الان ترين بيت ربك. اذا دنت المنازل زاد شوقي ولا سيما اذا دنت الخيام. فلما لاح البيت قالوا هذا بيت ربك. فقالت تستفزني حتى رفعت حدها على الكعبة وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي. فما رفعوها الا ميتة. وضعت جبهتها على البيت وهي تقول بيت ربي. اي اثار تدرك القلوب قبل العقول. بيت ربي بيت ربي بيت ربي. الحجر الاسود النخل اليماني مقام ابراهيم باب المستسلم المستجار الحطيم الحجر تحت الميزار الحجر اسماعيل زمزم ركضة جبريل مع الاثار الطائرات هناك بعيد. وقفات ووقفات ووقفات. ما اصل الكعبة ايها الاخوة؟ واصل بنائها كيف كان ومن بناها؟ انه كلام تاريخي لا اريد الرجوع اليه وانما اريد ان ترق قلوبنا وان نستاق الى بيت ربنا. نعم تعالوا لنتكلم عن الحج وسامحوني للخروج عن الموضوع. فان الحج من بين اركان الاسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الامر وتمام الاسلام وكمال الدين. فيه في الحج انزل الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاعظم عباده يحزم الدين بفقدها الكمال ويساوي تاركها جاحدا اليهود والنصارى في الضلال هي الحج. لذلك يقولون حين يحج الانسان حجته يسمونها حجة الاسلام. لما تحج اول مرة في حياتك تبقى اسمها ايه؟ حجة الاسلام. كأنه بهذا كمل كمل اسلامك كمل اسلامك. اركان الاسلام خمسة شهادتين الصلاة والصيام وزكاة وحج. فاذا ظلت اربعة بقيت عليك واحدة. ولكن لمن استطاع اليه سبيلا. يا لله من تفرح تريك اثار الجنة ومواقع خدام الخليلين ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وان تراب طريقهما بل لغبار آثارهما إلا لتراب طريقهما لغبار آثارهما أخبارا عظيمة. كل غبرة كل ذرة تقع على حافظات طريق النبيين إنها لأغر من المسك الأزر. رحلة الحمد هي الرحلة إلى الله. أيضا كل الموحد أصبح الحريص الضارب في أعماق الزمن منذ أبيه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. حين يحج المسلمون يجد المسلمون محورهم الذي يسدهم جميعا إليه، هذه القبلة التي يتوجهون جميعا إليها ويلتقون جميعا عندها، هذه القبلة التي هي رايتهم التي يفيئون إليها، راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ضيئها خرائط الأجناس والألوان والأوطان. لما تحج وكل الناس الكل صغير وكبير شاب وشيخ الكل في لباس واحد لا بد تميز. لما تحج رمضان تلاقي في ناس شايف واحد مصري قاعد بجلابيته الاسفنجي والطاقية وجايبين واحد سعودي يلبس الغطرة الحمراء والسواد في بقه، الثالث مغربي يلبس اللبس الاحمر والرابع ليبي والخامس من هنا وامريكي و هكذا يتباين الناس. اما الحج فلا تباين، الكل برداء وازار حاشرا راسه، الكل حاشرا راسه فلا تباين. هنا هو الاسلام، هو ده الاسلام، مفيش تميز اطلاقا لا بجنسية. فتصير جنسية المسلم عقيدته. انت منين؟ من بلاد الاسلام. فتستشعر هذا الاتساع، لذا تكلم العلماء فاكثروا في قول الله ليشهدوا منافع لهم في الحج، منافع اخروية ومنافع دنيوية. المقصود ايها الاخوة ان هذا الحج هذا الحج هو الاجتماع الاكبر، وهذا هو الاسلام. فجد الاسلام يجمع المسلمين في بؤر صغيرة تتسع شيئا فشيئا، يجمع المسلمين كل يوم خمس مرات في صلاة الجماعة اجتماعات صغيرة صغيرة صغيرة في المساجد، ثم تتسع الدائرة أكثر في صلاة الجمعة. يبقى الاجتماع أكبر شيء، ثم تتسع الدائرة أكبر وأكبر في صلاة العيد، فيبقى الاجتماع أكبر. وفي الحج هو الاجتماع الأكبر، دوائر صغيرة تتكارب تتلاصق فتتوافق فتتسع وتتسع وتتسع حتى تشمل العالم كله. والسر في موضع الفكرة الواحدة الطاهرة المصححة لكل ما يزيغ به الاجتماع، المسجد الحرام الكعبة. الكعبة تجد فكر واحد لجميع الروح، كل ما يدخل الكعبة كده يجلس هناك لا يقال الا يا الله، ولا لا؟ هناك لا يقال الا يا الله هناك عند هذا البيت. ومن ثم فهو حل واحد لكل المسائل. انني شبهته مره بالنهر حين يشق طريقه، تقف الارض عند شاطئيه لا تتقدم، كذا يقام المسجد فتقف الدنيا عند ابواب. كثيرا ما انصح اخواني الذين يشكون الوسوسه، اقول اذا دخلت المسجد وانت تخلع حذاءك عند الباب اترك الدنيا مع الحذاء. ولذلك يوم دخلت الأحذية المساجد دخلت الدنيا المساجد. نعم أيها الإخوة، تقف الأرض بمحاليها الترابية خلف جدران المسجد، لا تدخله، لا تدخله أبدا. المقصود أن الحج يريك هذه المعاني الواقعية. هناك تخيل سورة في رمضان، اللهم سادع لنا بين الحج والعمرة يا رب. تخيل سورة وأنت تجلس هناك، تجلس هادئا نفس مستكينا مرتاحا، وخصوصا ألا زوجة ولا ولد ولا عمل ولا فلوس، ورمضان لا أكل ولا شرب ولا أصدقاء ولا أقارب ولا إخوة، الانقطاع من الله. تجلس هناك لا هم، فعلا تقول الدنيا هناك خارج حدود هذا البيت، فإذا خرجت لا ترى إلا الحمامات والأكل والشرب والبيع والشراء. لذلك كن حريصا ألا تخرج من بيت ربك، فإذا خرجت فارقت روحك. حين تذهب إلى هناك فتجلس كما ذكرت، لا يذكرك الواقع الموقف فقط ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأصحابه، ولكن يذكرك بسلفك الأول، آدم الذي حج البيت، ونوح وسيس وإدريس، لأنهم يذكرون أن أول من بنى البيت شيء ابن آدم، وإدريس كيف كان في هذا البيت. تذكر كيف كان إسماعيل طفلا حين تنزل زمزم وتنظر تتأمل، قال هذا الماء من ضربة كعبك يا ابن آدم صلى الله عليك، يا ابن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم، كل المادن يشرب طعام طعم وشفاء فاكم. سبحان الله، هنا يذهب العقل يجول في هذه الآفاق المتسعة. حين تستشعر هنا في بيتك بين أبيك وأمك الغربة، تتكلم عن التوحيد يا جماعة، دول كلها أحوال شرك، الطواف حول قبر الحسين أو السيدة، الذهاب إلى البدوي ده شرك. يقول لك يا ابني أنت بتتكلم الكلام ده بتاع المتطرفين، سيبك من الكلام ده، دول ناس بركة، ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون، يخدعون الناس بهذه الكلمة، وهو شرك فعلا. دعاء غير الله شرك، الطواف حول غير بيت الله شرك بدعة، النذر لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك. حين تقول هذا الكلام تستشعر الغربة في البيت. لما تروح هناك وتدرس تتذكر، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إبراهيم وإسماعيل، تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء الحج يقول كأني أنظر إلى موسى بن عمران منهبطا من ثنية هرس ماشيا. سيدنا موسى كان بيحج ماشي، الرسول علمنا دي وهو ماشي يقول أنا كأني دلوقتي شايفين سيفه وأنت ماشي هناك من مكة للمدينة، تتذكر هجرة النبي محمد، تتذكر أكثر من 500 كيلو كيف مساها بين الخوف والرجاء صلى الله عليه وسلم، تتذكر توحيده حين قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. حين تتذكر هذه المعاني تستشعر ليست الغربة التي تعيشها بين أبيك وأمك وإخوتك، تستشعر الأنس بهؤلاء الخلص الأول من الأنبياء والمرسلين وسادة العالم. تتذكر الحسن بن علي، حسن بن علي بن أبي طالب الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه إن ابني هذا سيد حد 25 حدة وقاسم الله ماله 3 مرات. 3 مرات يقول المال بالنصف، نصف لله واستبقي النصف، حتى كان يعطي الخبز ويمسك النعل، عنده جزمتين يطلع واحدة ويخلي واحدة في اثناء الحد، لانهم تكلموا عن الحد المبرور. قالوا الذي فيه بذل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى، في الحد اذى كثير، زحام وتكالب على الاشياء وحب للدنيا ولغط وجدل، فهناك الحد المبرور ان تكون مع الله، قلبك تعلق بحبك فلا تنشغل بعباده، تتذكر القدوات القديمة من هؤلاء الأئمة الأكابر. الأسد بن يزيد يحج 80 مرة ما بين حجة وعمرة، شيخ وقته أبو عثمان النهدي حج 60 مرة، تتذكر هؤلاء الأول، فإذا فعلت فإنك إذا من المفلحين. يقول ربنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. قال ابن عباس والحديث صحيح موقوفا عليه، لما فرغ ابراهيم من بناء بيتي قيل له اذن في الناس بالحج، قال يا رب وما يبلغ صوتي. اصل المكان اللي روي ابراهيم بناء البيت فيه اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه، مكان صار يحج، ربنا يقول له اذن في الناس بالحج، كل الناس حج، فقال اين يبلغ صوتي؟ اسمع مني يا رب؟ قال عليك الاذان وعلينا البلاغ. فنادى ابراهيم ايها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق فحجوا، كما كتبت الكلام كان ابن عباس رضي الله عنه، قال فسمعه ما بين السماء والارض افلا ترى الناس يجيئون من اقاصي الارض يلبون. تروح هناك في الحج تلاقي ناس الحج حام قبل الفائت جايين من روسيا على سيارات الجمهوريات الإسلامية، العربيات الزل بتاعت عارفينها دي، نعم جايين عاملينها كده خيمة ومليانة ناس ومسيح لبيك اللهم لبيك، تسمعها بقى اللكنات حسب، تسمعها بالهندي وتسمعها بالإيطالي وتسمعها تسمع فتبتدي تنظر وتقول سبحانك يا رب، تعلم حينها لا تملك العيون دموعها وانت تقول معهم لبيك، تحب تبكي وراجل في الاعاجم ورفع ايديك يا رب وهو على العرفه او امام البيت، شيء عجيب رقه قلوب هؤلاء التي يحسدون عليها والله، اللهم ارزقنا رقه في قلوبنا. نعم يسمع عن ابن عباس ايضا قال ايها خليل الله على الحجر فنادى يا ايها الناس كتب عليكم الحج فاسمع من في اصلاب الرجال والنساء، فاجابه من امن ممن سبق في علم الله ان يحج الى يوم القيامه لبيك اللهم لبيك. لذا قال سعيد بن جبير تلميذه وقرت لبيك اللهم لبيك، يعني وقرت في قلب كل ذكر وانثى. مجاهد تلميذهما قال قام ابراهيم على مقامه فقال يا ايها الناس اجيبوا ربكم، فقالوا لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن اجاب ابراهيم يومئذ. المفروض لبيك اللهم لبيك يعني ايه؟ كما كنت اقول للناس في التصوير لما تقول لبيك يعني ايه؟ لبى والب يعني جاء واطاع، كانك بتقول جاي لك واذن في الناس بالحج. ربنا يناديك يقول ايه مخاطبا اياك بكتابة الحج عليك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر في الآية فإن أيوة استفادة بتقول ايه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول لا يعني انت حج البيت، لا يعني انت حج مش عايز تحج تبقى الثانية. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فحين كتب الله عليك انت جاي تقول ايه لبيك. ايوه جاي جاي لك يا رب، انا جيت يا رب سمعا وطاعه. يا ابراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم، ازعجهم بنداءك من بلادهم، اخرجهم عن اهلهم واولادهم، فليقصدوا بابي مسرعين حجالا، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. يا غافلا عني انا الداعي، يا متخلفا عن زيارتي انا القى الساحي، يا مشغولا عن قصدي لو عرفت اطلاعي، انا اقمت خليلي يدعو الى سبيلي، واقبلت بتنويلي على محبي اقبالا، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. لله برنا اقوام فارقوا ديارهم وحانقوا افتقارهم واثروا غبارهم وطهروا اسرارهم، يدعون عند البيت قريبا سميعا، ويقفون بين يديه بالذل جميعا، ويسعون في مراضيه سعيا صريحا، وقد ودعوا مطلوب شهواتهم توديعا، فافادهم مولاهم ان ارجعهم كيوم اخرجتهم امهاتهم اطفالا، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ليس للحج المبرور جزاء الا جنه، اللهم ارزقنا الجنه يا رب، وارزقنا الحج المبرور. هجروا الكدر وهاجروا الى الصفا، وخاطبوا المروة بعد ان اموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتحلقت امالهم بمن هو حسبهم وكفى. حسبنا الله ونعم الوكيل. نادي زواري انا ادعوهم نحو بيتي لينالوا شرفا، فهم وفدي اذا ما نزلوا بحريمي اذا ما دنوا مزدلفا، ولهم عندي نزيد ولهم من نوالي ما احبوا طرفا، فارقوا اوطانهم اذ قصدوا نحو بابي يطلبون الزلفى، فلهم مني ما املوا سلفا ينيا وينسي خلفا. نعم الرحلة الى الله رحلة الحج، والله ما احلاه من صوت وضجيج، صوت المعتمرين والحديد لحظة بلحظة مع الرحلة اليه في دار الدنيا الى بيت العتيق، وقفة واي وقفة، وقفة تصحح القصد تجحز الهمم تطيب السيف. ايها الحديد اتدرون من تخطبون الى من تعرضون؟ اتدرون الحج مفارقة الاوطان وترك مخالفة اللسان ووجوب التراسل على المجائد وقطع المراحل على الرواحل؟ كلا والله، الحج خلوص النية للبر قبل البرية، الحج اصلاح القوية قبل انقطاع المطية، الحج الترحب ليوم الميقات قبل التأهب في الميقات، الحج نزع لباس الإيباس قبل خلع هذا اللباس، الحج هجر التخليص والتفريق قبل نزع كل مخيط. الحاج ان يحرم قلبك قبل ان يحرم جسدك. كم من حاج يقول لبيك اللهم لبيك، فيقال لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. نعم ليست القضية جاست هي مورد انه حج. ذهبت لمن؟ لله اين التوحيد؟ ذهبت لله اين الاخلاص؟ ذهبت لله تتذكر وانت تخلع ملابسك وتلبس احرامك، تتذكر تكفيرك، فهل ردت المظالم قبل ان يقال لك ارجع يا ظالم؟ فينفع الغسل غسل الاحرام منغمسا في الذنوب، افينفع الغسل منغمسا في الذنوب؟ اينفع نزع المخيط من لم ينزع عن المعاصي والذنوب؟ اينفع الدخول في الاحرام عن من خلفه وحفله وجوارحه تزول في الحرام؟ اينفع حلول وادي عرفة لمن جهل الحق وما عرفه؟ نعم انك تحتاج ان تدور قبل ان تمضي فتفعل كما يفعل الناس، فيكون جوابك في القبر حين تسأل من ربك تقول لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لا ينفع الرمي بالاحجار الجمرات من في قلبه من نار الاصرار كمرات. لا ينفع نزول وادي الخيف اهل الجلف والحيف. لا ينفع التلفع بكسر الثوب للاصطناع من هو اسير الذنوب والمعاصي وموافقة الهوى والطباع. لا ينفع الطواف حول البيت بقلب غافل ميت. اللهم احي قلوبنا. لابد قبل ان تمضي الى الحج ليست القضية فتحة ولا نزهة ولا لعبة ولا رحلة. قلت لبعض من صنعوا ضجيجا في الاتوبيس واخترف الرجال والنساء، قلت يا جماعة احنا رايحين الاناصر ولا ايه؟ رحلة هي لنا نذهب، اننا نذهب الى بيت الحرام. ان السعي بين الصفا والمروة هل ينفع من لا صفاء له ولا مروءة؟ او يرد حلق الرأس من يريد حلق الناس؟ ابتغوا رحمكم الله باخذ اهفة الفاتن لهذه المواطن، فان الامر اذا فصل في الورود والصدور حصل ما في الصدور. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. انظر الى هذا الحديث لترى ان الابل هذه البهائم العجم تحن الى البيت. الابل تحن الى البيت، وكثيرا ما يراودني حديث اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية، فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منها. قال ربنا عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد كسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله. كل كنا عن سوقه بلغاته، كل كنا عن سوقه بلغاته، ولربما ابكى الفصيح الاعجم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نحر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها ثمن لأبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. الرسول يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم صلت عليه ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يوم الحديبية أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتمار فمنعه الكفار، فأمر أصحابه أن يحلقوا وأن يذبحوا عشان يرجعوا خلاص. فلما أمر بنحر الإبل، الإبل خلاص هتروح الكعبة في الحديبية وهتتذبح، حنت الإبل حنت بكت بكت عايزة تدخل الحرم. هذا حنين الإبل للبيت فأين حنينك؟ أين شوقك؟ يا لها من لحظة تساوي العمر وتورث القرب ساحة الإحرام والإهلال من الميقات. لما رأيت مناديهم ألم بنا شددت مئزر إحرامي ولبيت وقلت للنفس جدي من الآن واجتهدي، من الآن واجتهدي وساعديني، فهذا ما تمنيت لو جئتكم ربي اسعى قاصدا على بطني لم اخذ حقا واي الحق اديت. وانظر وانظر الى ابن القيم في هذه الارواح وهو يصف هذه اللحظة لحظة الإحرام والتلبية بقلمه السيال، بل والله إنه يصفها بوسيل قلبه. كان قال ابن القيم أنا والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كتفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنى الوجوه له وتسلمه يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد والحمد الذي انت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان اقرب منهم، تراهم على الانضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها اسروا وانعموا، وقد فارقوا الاوطان والاهل رغبة ولم يسرهم لذاتهم والتنحر، يسيرون من اقطارها وفجادها رجالا وركبانا ولله اسلموا. قال سفيان بن عيينة حج علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، فلما احرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع ان يلبي، فقيل له لم لا تلبي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اخشى ان اسمع غير الجواب، اخشى ان اسمع غير الجواب. المؤمن اذا حج من راحلة الحلال ومال الحلال بزاد الحلال فقال لبيك اللهم لبيك، قيل لبيك وسعتيك، مالك حلال وحجك حلال وحجك مقبول، او كما قال صلى الله عليه وسلم اما هذا فقال اخشى ان يقال لي لا لبيك ولا سعديك، فلما لبى اغشي عليه ووقع عن راحلته فما زال يعتريه ذلك حتى قضى حجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ومن معي بالتلبيه، وقال صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال لي ان الله يامرك ان تامر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه فانها لشعار الحج. قال صلى الله عليه وسلم اخير الحج الحج والكف، ذلك كان الصحابه يرفعون اصواتهم بالتلبيه حتى تبح اصواتهم، الحج رفع الصوت بالتلبيه والسد اراقه الدماء، الحج ارفع صوتك بالتلبيه لبيك باقصى ما تستطيع قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لب الحاد لب معه كل من على يمينه من حجر وفجر ووبر ودابة حتى تنتهي الدنيا، ولبى من على شماله من حجر وشجر ومدر ودابة حتى تنتهي الدنيا. سبحان الله. تقول لبيك اللهم لبيك كل حولك نور، فصرت انت مركز الدنيا، انت المركز وكل حواليك يلبي بتلبيتك، يلبي بتلبيتك وبكلامك. اخوتي لا اطيل، ولكن نمر مرورا سريعا على اماكن في الكعب. الحجر، الحجر الاسود، وما ادراك ما الحجر، انه من الجنة. يا لله، شيء من الجنة على الارض ثم لا نشتاق اليه، من الجنة. وبدأت بذكر الحجر لانه اول ما تبدأ به عند وصولك البيت. تحرم من الميقات سريعا سريعا، نقول انك اذا اردت الحج فانك تحرم من الميقات، والاحرام قبل الميقات بدعة. جاء رجل لمالك، مالك بن انس صاحب المذهب رضي الله عنه، فقال له: اريد ان احرم، فمن اين؟ قال: من ذي الحليفة. قال: اريد ان احرم من بيتي. قال: اخشى ان تصيبك فتنة او يصيبك عذاب عظيم. فقد قال الله: وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. لذلك الاحرام من الميقات حيث وسقط لك الشرع. لذلك نقول دائما ان الحج ينبغي، واظهر الاساسي الاخلاص والمتابعة، وهذان شرطان في قبول جميع الاعمال، لكن في الحج اظهر الاخلاص. كم من حاج ليس له من حده شيء لانه لم يكن له اخلاص. يا من لزم حج بيحج عشان يشتري اسم. ومن الطريف ذكره ان رجلا ذهب ليحج فغاب، فلما عاد وقف على الباب ينادي لزوجته لتفتح له، فقالت له: انت جيت يا عبد الموجود؟ فقال لها: يعني انا طالب 4000 جنيه عشان تقولي لي يا عبد الموجود؟ وفين حج؟ انه حج ليشتري الاسم، ليشتري اللقب. وان كان في اعتراض على عبد الموجود يعني، لكن هي فرصه. المقصود يا شباب ان الاخلاص عزيز. يا مناس تحب ونسي ان ينوي انه يريد الله، بل اراد نزهة نفسه، وان يرى تلك الاماكن فيها حياة فصحى عزت من الاثار الاسلامية. يا مناس حدث من اجل الا يقال الرجل مع فلوس وسنه كبر وحدث ليه. ولكن هناك من يحج وكل قلبه، وقلبه مفعم مملوء حنينا لان يرضى عنه الله، فقط ذهب يلتمس الاجر بحد اتمام اركان الاسلام، اداء ما افترضه الله عليه، طلب رضا الله. فما تقرب عبد بشيء احب الى الله مما افترضه عليه. يحرم منين؟ رجل يركب طيارة، مفيش مانع انه يلبس ملابس الاحرام من بيته او من المطار، لكن المقصود بالاحرام ان يقول لبيك اللهم. دي منين؟ من حمد الميقات، ميقات اهل مصر رابغ مدينة على ساحل البحر الاحمر. هذه قتل مكة. بيحدي عليها الطيارة والباخرة والاوتوبيس كل بيحدي عليها. فهناك تقف تلبي يستقف على الطوف على رجليه. وإن تبدا تلبي الحاج يقول اللهم لبيك حجا. ثلاث انواع. حج مفرد حج قارن وحج متمتع. الحج مفردا يقول لبيك اللهم حجا. قارنا يقول اللهم لبيك حجا وعمرة. متمتعا يقول اللهم لبيك حجا وعمرة. عمرة وحجا. يقرن بينهم في النية. ولا يجهر ويتلفظ بالنية الا في هذا الموضع. فقط الحج. ازاي يحرم؟ يخلع ملابسه ويغتسل ويتطيب. تقول سيدة عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله حين يحل. وحديث انس كنت ارى وبيص الطيب في مسرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يبقى يغتسل ويبدا يدعك جسمه كله بالطيب ويلبس الاحرام. طب الاحرام هيبقى لحظه طيب ما يجرحش حاجه. مفيش مشكله. ويلبس هذا الاحرام يلبس رداء واذا بسكيت او قطعه قماش نظيفه طاهره من تحت على وسطه لحد تحت رتبته ما بين الرتبة والكعب. أجرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. لذلك المشكلة أنك تبي حاج مسلم عامل البشكير يجرجر وراء الأرض. حاج عاصي. سبحان الله. وهي كثير. اللهم اهد المسلمين يا رب. تجد حاج في ايده سجارة يقول لبيك اللهم لبيك. لبيك ايه بقى؟ انت ما تقولش لبيك كده. انت تعصاه. للاسف الشديد تجدهم يصطحبون معهم المعاصي كلها والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. ضحك من هؤلاء انما اريدك انت ايها المحب. اياك اياك ان يغفر لذلك شيء. انت رحلت الى الله وخلفت الدنيا وراءك فلا تشغلنك. احرمت وانت بتلبس ملابس الاحرام تذكر انك بتلبس الكفن. خلاص بتلبس الكفن. بيلبسوك الكفن بطول راسي. ارجوك لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كأنك قلت رب ارجعون فقيل لك ارجع فاستقبل عملك. ارجع الحجة دي في صفحة بيضة جديدة. تيجوا نفتح صفحة جديدة. افتح صفحة جديدة. ازاها فيه. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ابدأها بالتوحيد. وليكن شعارك في عمرك لبيك. انا طائع لك ملبي لدارك راغب فيما عندك لا شريك لك. ابدا صفحه جديده اكتب فيها لبيك اللهم لبيك. حين تلبي لبي بهذا القلب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ذا المعارف. لبيك ذا الفواضل. لبيك ذا النعم. لبيك لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك. نعم اجعر بها واخرج كل ما في قلبك وتمتع بحواليها. حين تمشي بعد هذه التلبيه لا باس ان تقرا القران لتريح صوتك قليلا ثم تعود للتلبيه. ان تذكر الله تستغفر وتتوب وتغفر كل ذنوبك ثم ترجع وتلبي. اثناء التلبيه تسكت قليلا لتدعو الله ثم تعود للتلبيه. فالتلبيه هي الاصل. اذا لم تفعل ذلك لا باس. تعود فتتوضا وتلبي. تلقي وانت على غيري وبيقنا بأس. ما في مشكلة حتى تصل الى الكعبة. ادخل من حيث شئت ولكن ابحث عن الحجر. الحجر الاسود. الحجر وما ادراك ما الحجر. انه من الجنة كما اخبر رسول الله. شيء من الجنة على الارض ثم لا نستقي اليه ثم لا نزرف الدموع عنده وحواليه. شيء من الجنة على الارض ثم لا نلتمه بشفاء القلوب ووجيبها. قال صلى الله عليه وسلم كان الحجر الاسود اشد بياضا من الثلج ولكن سودته خطايا بني ادم. ايه وانت تقف عند الحجر تتذكر ان الحجر ده كان زي قلبك ابيض من الثلج ولكن كما سودت قلبك الذنوب سودت الحجر خطايا بني ادم. نقل الحافظ في الفتح عن المحب الطبري قوله في بقائه اسود عبرة لمن له بصيرة. فان الخطايا اذا كانت اثرت في الحجر القلب فتأثيرها في القلب اسد. يا هذا يا هذا سودت الخطايا الحجر وهو من الجنة وانت من التراب من الارض فانظر سودته وهو صلب. افلا تنكس القلب اذا عطى وهو من لحم ودم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان الحجر والمقام الحجر ومقام ابراهيم يا قوتتان من يواقيت الجنة من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم ان مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. فيا لجود عطاء الملك يا لله من حجر كريم ميمون يأتي مسحه بغفران الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. عن عبد الله بن عمرو ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية ما مسه لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية ما مسه دعاه الا شفي وما على الارض شيء من الجنة غيره. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الحجر تنجس بانجاس الجاهلية وحد الجاهليين لولا ما مسه من انجاس الجاهلية ما كان مسه دعاها الا شفاه الله. ايها الاخوة بوغ العلماء بابا ابواب في كتبهم لتقبيل الحجر الاسود وفضله والمزاحمة عليه. فقد قيل ان الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان يبصرهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. اختلف اهل الحديث في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه فلذلك ذكرته بصيغة التمرير. وقبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال والله لقد علمت انك حجر ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. قال القاسم بن محمد رأيت ابن عمر يزاحم على الركن وقال هوت الافئدة اليه فاريد ان يكون فؤادي معكم. تجد الاخوة خلاص خدوا كلمة ايه ان الزحام حرام وازاي المسلمين حرام وتقبيل الحجر سنة. فتلاقي واحد يقول ما يخطرش بباله ابدا ان يقبل الحجر من بعيد كده سلام سلام. ولو حاول لأعانه الله بنقول لا تؤذي المسلمين لا تدفع الناس ولكن حاول في اوقات الفراغ تحرى وقت الظهرية والناس كلها خيلولة بتقييم حاول تسأل تخطي بالليل الساعة 2-3 والناس نايمة محدش موجود الا قليل لا هو مش فاضي صحيح يعني بس تحاول حاول ان تقدر الحجر لكن والله رأيت بعض الاخوة يعني حمل عمر 10-15 مرة وعمر ما يقولك انا ما فكرتش في الموضوع ده خلاص كده من بعيد بسم الله والله اكبر لماذا لا تحاول ولا تؤذي احدا ولا تظلم احدا وانما حاول ان تقبل الحجر فيا له من نعيم ساعتها اختم بفضل زمزم زمزم وما ادراك ما زمزم رحمة جبريل هزمة الملك سقيا اسماعيل بره السباحة ثم يا شراب الابرار زمزم وما ادراك ما زمزم روى البخاري في صحيحه قصة زمزم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اول ما اتخذ الناس المنطق ام اسماعيل اتخذت منطقا لتعصي اثرها على سارة ثم جاء بها ابراهيم وبها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في اعلى المسجد وليس بمكة يومئذ احد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه دم وسقاء فيه ماء ثم قفل ابراهيم راجعا فقالت ام اسماعيل يا ابراهيم اي تذهب وتتركنا وحدنا بهذا الوادي الذي ليس فيه شيء انس ولا شيء فسكت ولم يرد يا ابراهيم اتتركنا وحدنا وتذهب فسكت ولم يرد قالت يا ابراهيم الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لن يضيعني فاستكترين جديد نتكلم فيه عن اذا لن يضيعنا انظر الى يقين امرأة اذا لن يضيعنا هل ضاعت الحديث الذي يأسرني ويقشعر له ذلي الواحد ما بيحبش يتكلم عن نفسه ولكن امس مع شيء من الهم قلت ان احسن احوالي ان اموت اي والله لا لثقتي في عمل القى الله به ولكن لثقتي في عفو الله ورحمته قلت يطيب قلبي هذا الحديث فيقشعر له بدني وهو ان الله عز وجل والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة ان الله ابتعث عبدا للحساب فلما حاسبه رجحت كفة سيئاته فامر به الى النار فلما اخذ الى النار صار يتلفت فقال الله عز وجل ردوه فاقيم بين يدي الله اخرى فقال الله عبدي هل ظلمت في حسنة قال لا يا رب عبدي هل ظلمت في سيئة؟ قال لا يا رب. قال الله فلما تلتفت إذن؟ قال ما كان هذا ظني فيك. قال الله ادخل عبدي الجنة. اللهم ارزقنا حسن ظني بك يا رب. نعم. اللهم ارزقنا حسن ظني بك يا رب. ولكن حسن الظن غير الغرور حسن الظن مع حسن العمل، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. المقصود يا شباب أن حسن ظن أم إسماعيل بالله جعل الله عز وجل دعاء إبراهيم مستجابا، فقاد إليهما جبريل لتحتفر زمزم تحت قدمه.